بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، كما قدم أخي الشيخ صالح، هذا الموضوع موضوع يهم الجميع، يهم الجميع رجالا ونساء، رجالا ونساء، شبابا وكهولا وشيبا. هذا الموضوع أيها الأحبة الذي يحمل هذا السؤال: ما الهم الذي تحمله؟ ما سبب هذا الموضوع أيها الأخوة؟ سبب هذا الموضوع، هناك سببان رئيسان. السبب الأول ما رأيته من هذه الصحوة المباركة التي تعد بمئات الآلاف بل بالملايين، عندما تذهب إلى مسجد من المساجد تجده مليئا بالمصلين وبالمتعلمين، بالراكعين وبالساجدين. عندما نلتقي في مناسبات كثر، في المحاضرات ودروس العلم، نجد أولئك الذين يقبلون على هذه المحاضرات وعلى هذه الدروس وهم بعشرات الآلاف. عندما نذهب لبلد من البلدان، سواء داخل هذه البلاد أو خارجها، ماذا نجد؟ نجد كما قلت مئات الألوف. لا أعني أننا لابد أن نلقاهم، ولكننا نسمع عنهم رجالا ونساء. عندما رأيت هذا العدد الهائل، ورأيت هذه الملايين كما قلت، ورأيت هذه اليقظة المباركة، ونظرت إلى الأعمال التي تؤدى، ونظرت إلى النتائج التي نرجو، فإذا هي لا تتناسب أبدا مع هذا العدد الهائل الذي أشرت إليه. هذه الملايين التي تمثل هذه الصحوة المباركة من الرجال والنساء، نتائج أعمالها لا تمثل هذا الواقع الذي تعيشه. فتساءلت: ما السر في ذلك؟ لماذا لا نرى أعمالا تتناسب مع هذه الطاقات ومع هذه المواهب ومع هذه الأعداد؟ فجلست أتأمل وأفكر في هذه القضية. والسبب الثاني ما رأيته من أعداء الله من حرص ومن دأب ومن نشاط ومن عمل ضد الإسلام. هذا العمل الدؤوب الذي نسمع آثاره وأخباره في كل يوم. أسألكم أيها الأحبة، هل استمعتم في يوم من الأيام ومنذ عدة سنين إلى نشرة من نشرات الأخبار، ولم تسمعوا في هذه النشرة خبرا أو أكثر من خبر من آثار أعداء الله ومن مؤامراتهم على الأمة الإسلامية؟ لا أظن أننا منذ سنوات نستمع إلى نشرة من نشرات الأخبار من أي إذاعة كانت إلا ونجد خبرا رئيسا أو أكثر من خبر يدل ويمثل ما عليه أعداء الله جل وعلا وما يقوم به أعداء الله. أقول أيها الأخوة، الذي يرى ويستمع إلى جهود أعداء الله يتعجب، وهم على الباطل وهم على الكفر، يرى والله عجبا، يرى جهودا متواصلة، ويرى أيضا ثمارا لهذه الجهود. لا أذهب بكم بعيدا، إننا نرى أثر جهود أعداء الله جل وعلا في بلادنا، بلاد التوحيد. خروج النساء إلى الأسواق كاسيات عاريات أثر من جهود عظيمة عملها أعداء الله. هذه البلية التي بلينا بها أخيرا ما يسمى بالبث المباشر أو بالدش، أتعلمون منذ بدأ منذ عام 1400 هجرية، أي منذ قرابة 15 عاما، وأعداء الله على قدم وساق نشاطهم من أجل الوصول إلى النتيجة التي وصلوا إليها بعد 10 سنوات. وأذكر أن أحد وزراء الإعلام وهو وزير الإعلام السابق ذكر في محاضرة ألقاها في كلية الشريعة في حدود 1400 أو 1401 أنه بعد 7 سنوات أو 8 سنوات سيأتي ما يسمى بالبث المباشر، وإذا نحن فعلا نراه بعد 10 سنوات. بنوك الربا وانتشار بنوك الربا ثمرة عملية أيها الأحبة لنشاط أعداء الله ولدأبهم ولحرصهم. هذان السببان جعلني أتساءل هذا السؤال، وهو موجه إلى كل واحد منكم، موجه إلى الرجال وإلى النساء، موجه إلى الرجال الكبار وإلى الشباب وإلى الكهول وإلى الصغار: ما الهم الذي تحمله؟ لماذا؟ لأن الذي يهتم بشيء لا بد أن نرى أثر هذا الهم. من هنا أيها الأحبة جلست أتأمل وأقول: يا ترى، ولآخذ مثلا عمليا لأنني أريد أن أشرح لكم الموضوع وأن أبسطه تبسيطا، لو قمت بتوزيع استمارة على الأخوة الموجودين أمامي الآن وقلت لكل واحد منهم: خذ القلم والورقة وأجب على هذا السؤال، ما الهم الذي تحمله؟ وأنا أقصد بهذا السؤال أن تضع جميع همومك مرتبة حسب الأولويات، لأنه لا يمكن لأي واحد منا إلا أنه يحمل عدة هموم. وأنا هنا لا أعني الهم الذي يصطلح عليه العامة عندما يقولون فلان مهموم أي مريض أو نحو ذلك، لا، أقصد الهم الذي يهمك ويشغل بالك وتجري وتسرع وتتحرك في نطاق هذا الهم. ترى لو أن كل واحد منكم كتب ما يهمه، كتبها مرتبة، وأريد من كتابته أن يكون صادقا مع الله جل وعلا، لأنه من السهل جدا أن تأتي ورقة كل واحد منكم وفيها إنني أحمل هم الإسلام، لكنني لا أريد هذا الجواب بهذه الطريقة. أريد أن تتأمل، ولا مانع، ولأقل لتأخذ الورقة معك إلى بيتك، ولتنفرد بنفسك في غرفة ليس عندك أحد، وتتقي الله جل وعلا وتنظر فعلا ما الذي يهمك، فعلا ما الهم الذي يشغلك، ثم تكتب لي اهتماماتك. هل أجد أن الهم رقم واحد هو هم الإسلام، هو هم هذه الأمة، هو هم هذا الدين، هو هم هذه العقيدة؟ أو أنني سأفاجأ بأن الهموم تشعبت واختلفت، سأجد من يكتب لي أن همه هو هم الوظيفة. وكما قلت لكم أريد الإجابة بصراحة وبصدق، لا يهمني اسم من كتبها، وإنما يهمني أن أصل إلى نتيجة عملية. إن أخشى ما أخشاه، وهذا الخشية التي أذكرها يا أحبة الكرام لها دلائل وقرائن عندي من حيث الواقع ومن حيث ما نعيشه، إنني أتوقع أنني سأجد عددا كبيرا يكتب لي أن همه هو هم الإسلام، وأسأل الله أن تكونوا منهم. سيكتب لي أن همه هم هذه الدعوة، لا أشك في ذلك، ولكنني على قناعة أنني سأجد عددا كبيرا أيضا منهم من يكتب أن همي هو هم الوظيفة، وآخر يكتب أن همي الحقيقي هو هم طلب الرزق والسعي في طلب الرزق، وثالث يقول لي إن همي الذي يسيطر على كياني هو هم الزواج، ورابع يقول لي إن همي الذي يسيطر عليه هو هم الأولاد وتأمين مستقبلهم ومعيشتهم، وخامس يقول لي إن همي أن أبني بيتا. وهكذا نجد الهموم قد تبرعت لا أشك أن هم الإسلام سيأتي، ولكن قد يأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. هكذا إذا كنا صادقين في الإجابة أيها الأخوة. لماذا؟ لأن أعمالنا ولأن واقعنا ولأن حقيقتنا تنطق بهذه القضية. هذا سؤال أيها الأحبة هو القضية التي نناقشها هذه الليلة. ولذلك أذكر لكم في بداية حديث قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هذه حقيقة أيها الأخوة، وهذه قضية يجب أن نقف معها وأن نكون صراحا. هذا هو السؤال هذا اليوم: ما الهم الذي تحمله؟ قف مع نفسك وقفة مصارحة، لأنني فعلا لن أطلب منك إجابة ولن أقدم لك ورقة، ولكنني أوجه لك سؤالا ستسأل عنه يوم القيامة عندما تلقى الله جل وعلا. ما الهم الذي يشغلك؟ ما الهم الذي يشغلك أيها الأخ الكريم؟ هل هو هم هذه الأمة المستباحة؟ هل هو هم هذه الأمة المضطهدة؟ هل هو هم هذا الدين الذي توجه له أعداء الله عن قوس واحدة؟ هل هو هم هذه العقيدة التي تهاجم الآن في بلاد التوحيد؟ الرافضة أصبح لهم مكانة في بلاد التوحيد، الصوفية غيرهم وغيرهم، اليهود والنصارى وأعداء الله يسعون بجد واجتهاد لهدم عقيدة التوحيد في بلاد التوحيد، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه هي الحقيقة يا أخي الكريم. فتعال معي نتساءل سؤالا حقيقيا إيمانيا قبل فوات الأوان: ما الهم الذي تحمله؟ هل أنت تحمل هم الوظيفة كما يفعل كثير من الناس؟ هل أنت تحمل هم طلب الرزق والسعي في الحياة وتجعل هم الإسلام درجة ثانية وثالثة؟ هل أنت تحمل هم أولادك وتقول: من لأولادي من بعدي؟ لا من أجل الدين ولكن من أجل الدنيا. هناك من يسعى جادا وحريصا يواصل ليله وبنهاره من أجل أولاده، من أجل دنياهم لا من أجل دينهم. هنا تأتي القضية التي تحتاج إلى سؤال ومصارحة: ما الهم الذي تحمله؟ يا أخي الكريم، انظر بالنتيجة التي تصل إليها. فإن توصلت إلى أنك تحمل هم الإسلام وتحمل هم هذه الدعوة وتحمل هم هذه الأمة فهنيئا لك. أقول لك والله هنيئا لك وهنيئا لك، لأنه كما استمعنا بالحديث: من كان يحمل هم آخرة كفاه الله هموم دنيا. إذا كنت تحمل هم الدعوة وتحمل هم الإسلام وتحمل هم هذا الدين فهنيئا لك، لأن الله سيكفيك بقية الهموم. وإن كنت خرجت النتيجة معك أن الهم الذي يسيطر عليك وأن الأمر الذي تسعى إليه في حياتك هو هم وظيفة أم هم طلب رزق أم أي هم من هموم الدنيا، فأقول لك البدار البدار قبل أن نصدق عليك المصطفى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا من وظيفة وزواج وطلب رزق وبناء بيت، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. أخي الكريم، تسألني وتقول لي: كيف أعرف أنني أحمل هم الإسلام؟ أنا أسألك مرة أخرى، أقول لك: بأي شيء تفكر؟ أقول لك: أسألك بالله، عندما تضع رأسك على الوسادة ما هو الذي يسيطر على تفكيرك؟ عندما تستيقظ من النوم ما الذي يشغل بالك؟ عندما تسير في السيارة والأفكار تدور في خاطرك، ما هي هذه الأفكار؟ بل أقول لك وأنت تصلي، ما الذي يسيطر على كيانك؟ هل هي الصلاة وما فيها من آيات؟ أسألك هذا اليوم وقد استمعت إلى هذا الإمام بهذه الآيات العظيمة التي قرأها في سورة المائدة، هل أنت معها متأملا متفكرا، أو أنك لا تدرك إلا ركوعها وسجودها ولم تعقل منها شيئا؟ لماذا؟ لأن الدنيا قد شغلت بالك، لأن هموما أخرى من هموم الدنيا قد أرقتك. يا أخي الكريم، إذا كنت عندما تضع رأسك على الوسادة تفكر في حال هذه الأمة، إذا كنت يا أخي الكريم عندما تستيقظ تفكر في واقع هذه الأمة، يا أخي الكريم عندما تسير في الطريق لا تفكر إلا في أحوال المسلمين، عندما تجلس مع أخوانك حديثكم عن الإسلام وعن أحوال المسلمين، عندما تتحدث مع أولادك تتحدث عن تربيتهم وإعدادهم لأجيال قادمة ليقفوا أمام أعداء الله جل وعلا، إذا كنت كذلك فأنت فعلا تحمل هم الإسلام. أما إن كنت وإن كنت ولا أشك ولا أزكيكم على الله، لا أشك في طيبة كل واحد منكم، ولكن الطيبة وحدها لا تكفي. قالت زينب رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخطأ. الصلاح وحده لا يكفي. انظر، ما الذي يحدثك الآن؟ ما الذي يشغل بالك الآن؟ الناس يختلفون في هذه القضية، هناك كثير يسيطر على كيانهم أمور الدنيا كما ذكرت، من طلب رزق ومن وظيفة أو أولاد أو أي أو منصب أو دراسة أو طلب شهادة أو طلب جاه أو طلب سمعة. الناس شتى، كل يغدو، فبائع نفسه فمبطها أو معتقها فمعتقها أو موبقها. فيا أخي الكريم، هذا هو السؤال، هذا هو السؤال، ويكفينا لو أنهيت المحاضرة على حد هذا السؤال لكفانا لقاء هذا اليوم لأهمية هذا الموضوع. وهنا قلت لك يا أخي الكريم، أنت أحد رجلين، وأسأل الله أن تكون الأول منهما، أن تكون ممن يحمل هذا الهم، هذا الإسلام حقيقة وصدقا وواقعا، أو وأعوذك بالله من ذلك، أن الهم الذي تحمله، الهم كما قلت رقم واحد، هو هم أي هدف من أهداف الدنيا وغاية من غايات الدنيا. بعد ذلك يأتي سؤال لا بد منه، وهو هل معنى أننا نحمل، هل يعني هذا أننا لا نحمل هم وظيفة، ولا نحمل هم طلب الرزق، ولا نحمل هم الزواج؟ أنا أخشى أن يتعجل متعجل من الحماس ومن الخير، وقد يكون الآن يعد العدة للزواج بعد رمضان، فيقول الآن ما دام هذا يصادم الهم الأول إذن أنا لن أتزوج. ويأتي آخر ويقول أنا الآن أدرس والحمد لله وأريد الشهادة، إذن هذا يصادم ويتصادم مع حمل هم الإسلام، إذن لا أريد الشهادة، وينسحب من جامعته ومن دراسته. وثالث أخشى أن يقدم استقالته من وظيفته. فالسؤال الذي لا بد منه، هل يعني هذا أننا لا نحمل ولا يجوز لنا أن نحمل هذه الهموم؟ أقول لا، ليست هذه هي القضية. قلت لكم ما الهم الذي تحمله، أي ما الهم رقم واحد، معنى ذلك أن هناك عدة هموم. ليست المشكلة يا أخي الكريم أن تحمل هم الزواج، أو أن تحمل هم بناء البيت، أو أن تحمل هم طلب الرزق، أو أن تحمل هم الوظيفة، كل هذا يكون مشروعا في حالة واحدة، في حالة واحدة فقط، إذا كان همك الأول هو هم هذا الدين وهم هذه الأمة وهم هذه العقيدة، فكل الهموم التي تأتي بعد ذلك لا حرج عليك ولا تأثيم عليك يا أخي الكريم. لماذا؟ لأنه ثبت علميا، انتبهوا لهذه القضية، ثبت علميا وثبت من حيث الواقع ومن حيث التجارب أن الهم رقم واحد يسيطر على بقية الهموم. فإن كنت تحمل الهم رقم واحد هو هم هذا الدين، فإنه سيسيطر ويوجه هم الوظيفة وهم الزواج وهم طلب الرزق وهم بناء البيت إلى غير ذلك. أما إن كان الهم رقم واحد من هموم الدنيا فإنه سيؤثر على هم الدين، حتى لو كنت تحمل هم هذا الدين ولكن جاء بالمرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. والأمثلة توضح هذه الحقيقة. لنأخذ المثال رجلين، رجل يحمل هم هذا الدين ومع ذلك يحمل هم الوظيفة، يحمل هم طلب الرزق، يحمل هم الزواج، يحمل هم بناء البيت، كيف تكون النتيجة؟ إذا كان يحمل هم هذا الدين إذن هو سيبحث عن الوظيفة التي تخدم دينه. مثلا لو عرض عليه وهو مدرس، عرضت عليه مدرستان، مدرسة قريبة من البيت ومريحة وسيعطى من الحصص قليلا ولكن ليس فيها مجال للدعوة إلى الله جل وعلا، ومدرسة بعيدة وتحتاج منه مشقة وقد يكون نصابه أكثر، ولكنه يجد أنها مجالا خصبا لتربية الأولاد، لتربية الأبناء أو لتربية البنات إن كانت مدرسة، وتحتاج منه إلى جهد وجهاد. إن الذي يحمل هم هذا الدين سيختار المدرسة الثانية. الذي يحمل هم هذا الدين، انظروا مرة أخرى، ورجل آخر لا يحمل هم هذا الدين عند قضية الزواج، تجد الذي يحمل هم هذا الدين يبحث عن الفتاة الملتزمة، عن الفتاة الصالحة. لو جاءته أمه وقالت له يا بني إني وجدت لك فتاة جميلة ومن عائلة كريمة ووضعها المادي مناسب ولكن دينها لم تلتزم بعد، سيقول لا يا أمي، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول تبحث فاظفر بذات الدين تربت يداك. وتعرض عليه الثانية والثالثة والرابعة ولا يقبل إلا من هي ذات الدين. حتى لو قالت له أمه في يوم من الأيام يا بني إني وجدت لك فتاة ملتزمة صالحة ولكن قد لا تكون ذات نصيب كبير من الجمال، سيقول ليس الجمال هو مشكلة يا أمي، إن الذي يهمني هو هذا الدين، فسيتزوجها. أما الآخر الذي لا يحمل هم الدين يريد في المرأة إما جمالا أو مالا أو حسبا أو نسبا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لجمالها لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظروا للذين تشعبت بهم الهموم حول هذا المثال. نحن عرفنا أن الذي يحمل هم هذا الدين لن يتزوج إلا امرأة صالحة، حتى ولو نقصت الأمور الأخرى، حتى ولو كانت قليلة المال، حتى ولو كان جمالها ليس بذاك الجمال، لكن يهمه منها أمر الدين. أما الآخر فلننظر، هناك من الشباب من يبحث عن الجمال فقط، فتأتيه أمه أو يأتيه أبوه أو يأتيه إخوانه ويقولون وجدنا لك فتاة ثرية وذات دين وحسب ولكن جمالها قليل، ليست قبيحة ولكن ليست جميلة جدا، يقول لا أريدها. ثم يعرض عليه ويعرض عليه حتى يأتي يوم من الأيام يقال له وجدنا لك فتاة جميلة جدا ولكنها فتاة مغرورة، ولكنها فتاة قليلة الدين غير ملتزمة، سيقول هذه التي أريد وتلتزم إن شاء الله فيما بعد. هذا إن كان يعنيها أمر الالتزام. أرأيتم الفرق بين الاثنين؟ ثالث، ربما يبحث عن امرأة يقول أريد امرأة موظفة، فيعرض عليه من النساء من فيها من الجمال وفيها من الحسب وفيها من الدين لكنها ليست موظفة، يقول لا أريدها. حتى إذا وجدوا له امرأة موظفة كما يريد، حتى لو كانت قليلة الالتزام بالدين يقبل بها. لماذا؟ لأن هدفه الأول ولأن همه الأول من هموم الدنيا ولم يكن هم هذا الدين. حتى يا أحبة الكرام في شراء البيت، انظروا للمثلين، الذي لا يهمه أمر دينه تجده يركز على الأرض وعلى موقعها وعلى مساحتها وهل هي على شارعين أو على ثلاثة أو على واحد ثم يشتريها. أما الذي يهمه أمر هذا الدين يسأل عن الجار ويسأل عن الحارة ويسأل عن الموقع، فإذا وجدها مناسبة اشتراها. إذن أيها الأخوة، وصلنا إلى حقيقة معينة. ليست القضية وليست المشكلة أن تحمل هم الوظيفة ولا أن تحمل هم الزواج، بل يجب أن تحمل هم الزواج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولكن القضية: ما هو الهم الذي يسيرك؟ ما هو الهم الذي يسيطر على كيانك؟ ما هو الهم الذي يؤرقك ليلا ونهارا؟ هذا هو السؤال وهذا هو الجواب أيها الأحباب. ففتش عن نفسك وتأمل في حالك وبادر قبل فوات الأوان. هنا يأتي سؤال آخر، تأتي هموم أخرى طارئة تسيطر على همنا، كمن يصاب بمصيبة أو يصاب بمرض أو يكون عليه من الديون ما يقتله، فيقول لي: يا أخي الكريم، الذي يؤرقني الآن هو هم هذا الدين، هل أنا على طريق خاطئ؟ أقول له: يا أخي الكريم، إن الهموم الطارئة لا تتعارض مع الهم الأول. من الطبيعي جدا إذا أصيب الإنسان بمصيبة أن يبقى زمنا يسيرا تشغله هذه المصيبة، الذي عليه دين قد أثقل كاهله، لا شك أن الدين سيؤرقه حتى يقضي هذا الدين، ولكنه مرة أخرى يعود خيرا مما كان. هذه قضايا أيها الأحباب تبين لنا بصفاء وبجلاء هذه الحقيقة، ما الهم الذي تحمله. وهنا مرة أخرى أعود إلى قضية أشرت إليها، ولكنني أذكر قبل ذلك حديثا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. تريد أن تعرف موقعك عند الله، أن تعرف مكانك في الآخرة، انظر ما لله عندك، انظر ما لهذا الدين في قلبك. أجل الحسابات، هل الذي في قلبك هو حب هذا الدين والعمل لهذا الدين والغيرة لهذا الدين، أو أنك فعلا تحب هذا الدين ولكن الذي في قلبك للدنيا أكثر بهمومها وشعابها؟ من أراد أن ينظر، من يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. هذه قضية لا بد أن نقف معها أيها الأحبة وأيها الكرام. هنا السؤال الجوهري في هذه المحاضرة: ماذا يعني الهم الصحيح؟ أن يكون همي الدين، ماذا يعني؟ كيف يكون؟ أقول لك، يعني التفكير، أن تفكر دائما وأبدا في دينك وفي أمتك وفي الواقع الذي تعيشه الأمة الآن. ثانيا، العمل الدؤوب الجاد. انظر يا أخي الكريم كم مضى من عمرك، ماذا قدمت للإسلام؟ انظر، عمرك الآن 30 سنة أو 25 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة. اجلس مع نفسك جلسة مصارحة واسأل: ماذا قدمت للإسلام؟ ماذا قدمت لدينك؟ انظر كما قلت لكم في لقاء ماضي، هذه النعم التي أعطاك الله جل وعلا وهذه المواهب كيف استخدمتها؟ هل استخدمتها لأمور الدنيا أو استخدمتها لأمور دينك؟ إذن العمل الجاد الدؤوب، محاسبة النفس، هل أنت تحاسب نفسك؟ تريدون أن أوجه لكم سؤالا آخر فأقول: كم مرة جلست مع نفسك لمدة 2 أو 3 ساعات ليس لك هم ولا غرض ولا مأرب ولا حاجة إلا أن تحاسب نفسك على ماذا قدمت للإسلام؟ سؤال صريح أيها الأخوة، لنكن صرحاء مع أنفسنا، والله إن الوقت أن نحاسب أنفسنا الآن خير لنا من أن نحاسبها أو أن تحاسب يوم القيامة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، واستعدوا للعرض الأكبر على الله جل وعلا. هل جلست منذ دخل رمضان لمدة 1 ساعة في المسجد أو في بيتك وانفصلت عن أولادك؟ هل جلست هذه الأخت جلسة صدق مع نفسها وصارحت وصارحت نفسك ماذا قدمت للإسلام مما مضى من عمرك؟ الذي أخشاه بل الذي أتوقعه أن الكثير منا لم يجلس مع نفسه، يمر عليه الشهران والثلاثة والسنة لم يجلس جلسة صدق ومصارحة. الخلوة أيها الأخوة، الخلوة الشرعية مع النفس ومحاسبة النفس لا بد منها، فنحن نفعل ذلك؟ إذا كنت تفعل ذلك أقول لك نعم، إنك تحمل هم هذا الإسلام. أما إذا كانت أمور الدنيا تتوالى عليك ولم تجلس يوما واحدا مع نفسك جلسة صدق ومصارحة ومحاسبة، فتدارك نفسك. يعني أن تحمل هم الإسلام يا أخي الكريم، الإبداع، أين الإبداع؟ لماذا نرى أن الإبداع كأنه حكر على الكافرين وكأنه حكر على أعداء الله؟ أين ما أبدع المسلمون؟ أسألك أنت، ماذا أبدعت؟ ماذا أبدعت من مشاريع؟ ماذا أبدعت من عمل؟ أنا لا أريد أن أكثر الأمثلة، ولكن أضرب لكم مثلا واحدا فقط. طفل عمره في حدود 10 سنوات وقف عند ماكينة البيع الذاتي التي تبيع المرطبات كما تعلمون، وهي منتشرة بالأسواق، ونظر إليها ثم قال: إنني أتمنى. ماذا يتمنى هذا الطفل؟ يتمنى أن هذه الماكينة له ليكسب من ورائها الأموال، يتمنى أن هذه الماكينة وفيها المرطبات وفيها مما لذ وطاب له ليشرب على راحته وكما ينبغي. قال: لا، إنني أتمنى أن توجد ماكينة مثل هذه الماكينة نضع فيها الأشرطة فأدخل فيها عدة ريالات فيخرج لي شريط للشيخ عبد العزيز بن باز، ثم أضغط زرا آخر ويخرج لي شريط للشيخ محمد بن عثيمين، وأضغط زرا رابعا يخرج لي شريط للشيخ سفر الحوالي، وزرا خامسا للشيخ سلمان العودة، وسادسا وسابعا. وهو طفل، أرأيتم التفكير؟ هذا يحمل هم الإسلام، لأن عنده إبداع، لأن عنده تفكير، لأن عنده إنتاج، حتى ولو كان مثلا يسيرا. أنت ماذا أبدعت؟ أنت ماذا فكرت؟ أنت ماذا قدمت؟ ماذا يعني أن يكون همك رقم واحد هو هم الإسلام أيها الأخ الكريم؟ هي الانطلاقة المؤصلة على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الملتزمة بالكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الذين يسيرون إلى الله كثر، ولكن الكثير منهم ولكن كثيرا منهم على الخطأ وبعضهم على الانحراف. هل أتاك حديث الغاشية؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما نزل قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: نعم أتاني حديث الغاشية. نعم أيها الأخوة، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فيا أخي الكريم، الانطلاقة المؤصلة أن تنظر في عملك، هل وقفت مرة أخرى أيها الداعية يا طالب العلم مع نفسك وتأملت في طريقك ومسيرتك إلى الله؟ هل هي على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل هي على منهج أهل السنة والجماعة؟ هل لك منطلق وأصل لسلف هذه الأمة أو لا؟ وأخيرا مما أشير إليه هنا أيها الأحباب، أين المشاريع التي نقدمها؟ أنا لا أنكر ولا أغفل حق العاملين أنه يوجد في بلادنا مشاريع خيرة، ولكن صدقوني المشاريع التي توجد في بلادنا، في بلاد التوحيد، في بلاد الحرمين، من مشاريع إسلامية لا تتناسب أبدا أبدا مع مكانة هذه البلاد ومع أهل هذه البلاد. تريدون مثلا؟ خذوا مثلا واحد فقط. كم يوجد في المملكة العربية السعودية من جريدة إسلامية؟ لا شيء. كم يوجد في المملكة العربية السعودية من مجلة إسلامية؟ واحدة. ولكن كم توزع؟ من أضعف المجلات توزيعا. أيتناسب مع بلاد الحرمين أن لا يوجد فيها جريدة يومية إسلامية وفيها عدد من الصحف والجرائد التي لا تمثل الإسلام بل إنها تنشر ما يهدم الإسلام؟ أيتناسب أو أيليق ببلاد الحرمين وبأهل الحرمين وبالمنتسبين لبلاد التوحيد أن لا يوجدوا مجلة أسبوعية إسلامية توزع مئات الآلاف؟ كم يتألم قلبي وأنا أرى هذه المجلات الوافدة توزع أسبوعيا بين 70 إلى 80 إلى 90 إلى 100 ألف، ومجلة إسلامية أسبوعية في بلادنا قد لا توزع إلا 4 آلاف. أين المشاريع الإسلامية؟ أليس عيبا أن يحدث هذا؟ أليس عيبا والله أن يقع هذا في بلادنا؟ أليس من الخلل والخطأ والخطل أن لا يوجد في بلادنا من هذه المشاريع التي أشرت إليها؟ نعم توجد بعض المشاريع، ولكن لا تتناسب أبدا والله. وما رأيكم لو أن تاجرا يملك مئات الملايين ثم جاء الناس وقالوا إنه هذا الرجل بخيل لا ينفق في سبيل الله ولا يتبنى المشاريع الإسلامية، فجاء رجل وقال لقد جنيتم على هذا الرجل، ولقد كذبتم في حقه، ولقد ظلمتموه، والله لقد رأيته مرة تبرع في 10 ريالات. وقام الآخر قال ولقد رأيته يوما تبرع ب100 ريال. سبحان الله، يملك مئات الملايين ويتبرع ب10 ريالات وب100 ريال، هذا دليل والله على بخله. جزاك الله خيرا، لقد أفدتنا وأضفت إلى ذلتنا دليلا. كذلك في بلاد الحرمين، في بلاد التوحيد، لا نجد مثل هذه المشاريع العملاقة التي تخدم الإسلام. كما قلت لكم في الجوانب الإعلامية، بينما ننظر في الجانب الآخر كم يدخل إلى بلادنا من الصحف والمجلات. أقول لكم إنه يدخل شهريا ما يزيد عن 10,000 نسخة من المجلات والصحف، أكثرها لا تمثل الإسلام، بل إنها والله حرب على الإسلام والمسلمين. هذه حقائق، فأين الهم الذي نحمله؟ الاستمرارية. إذا كان همك الإسلام يا أخي الكريم، إذا كان همك هذا الدين يا حبيبي، فاتق الله. أين الاستمرار؟ لماذا بدأ الفتور يدب في أوصالنا؟ منذ 3 سنوات ومنذ 2 سنين كنا نجد أن كثيرا من الدروس فيها العشرات بل المئات بل الآلاف، ولكن بدأنا نسمع التكاسل والتواكل والتراخي والفتور. هل رأيتم تاجرا يفتر؟ تجد وقد رأيت أيها الأخوة أحد التجار، وذكر لي عن أحد التجار يقادون الآن يدفون في العربات، أعمارهم فوق 80 ومع ذلك يعملون أكثر من 10 ساعات يوميا من أجل دنياهم. أبدا، قل أن نجد تاجرا يقول أنا بلغت 60 سأتوقف عن طلب الدنيا. ما رأينا هذا إلا نادرا، والنادر لا حكم له. ولكن في سبيل الله، في الدعوة إلى الله، في العمل، 1 و2 و3 ثم يبدأ الفتور. هل هذا فعلا يحمل هم الإسلام؟ كيف يكون الذي يحمل هم الدنيا أفضل منا وأقوى منا؟ وهنا أختم هذه النقطة وآتي للنقطة وهي قبل الأخيرة، لأنني لن أطيل عليكم أيها الأخوة، وهي نقطة مهمة جدا، مثل حي. لماذا؟ لأن ضرب المثل أكثر الله منه في القرآن لقوة تأثيره. فسأضرب لكم مثلا واحدا ممن يحمل هم الإسلام. لن أضرب لكم مثلا بمن سلف، وأنتم وكلنا يعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن لقي الله يحمل هم هذا الدين. هذه قضية بدهية في أذهاننا جميعا. لن أتكلم عن الصحابة وعن عمر رضي الله عنه الذي يحمل هذا الدين، حتى إنه وهو في صلاته يجهز الجيوش، حتى إنه وهو يخطب الخطبة قلبه وتفكيره مع الجيش الذي ذهب يغزو، حتى قال يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وهو يخطب في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسمعه المجاهدون كرامة من الله وهم في جهادهم. كانوا في مأزق شديد وكانوا في ضنك وأحاط بهم الأعداء ولا يعلمون أين يذهبون، فإذا هم يسمعون صوت عمر يا سارية الجبل يا سارية الجبل. سبحان الله، الله أكبر، مع أنه في منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، كرامة من الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه يحمل هم هذا الدين. لن أحدثكم عن هؤلاء، فأنتم تعرفونهم أولا، وأخشى من الشيطان، والشيطان متحفز دائما أن يقول لكم هؤلاء ذهبوا، ظروفهم تختلف عن ظروفنا، أزمانهم تختلف عن أزماننا. سأحدثكم عن رجل واحد يعيش بيننا، أضرب به مثلا أيها الأخوة من أجل شحذ الهمم والعزائم. وأريد أن أقول عندما أحدثكم عن هذا العلم وعن هذا القدوة، سأتحدث عن جانب واحد فقط، وعن جانب حمله لهم الإسلام، حتى يكون لنا عبرة وقدوة، ألا وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وشفاه وبارك في عمره في الطاعة. أيها الأخوة، لو تحدثت وتحدثت لما وفيته حقه، ولكنني سأقتصر على الجزء الذي أشرت إليه يتعلق في حمل هم الإسلام، وسأذكر لكم حقائق ووقائع تؤكد هذه الحقيقة وتبينها، لعله يكون دافعا لنا، وهو كما قلت لكم يعيش بيننا. أسأل الله أن يبارك في عمره، يستطيع كل واحد منكم أن يذهب إليه وأن يلتقي معه، وقد التقى الكثير منكم به. إذن هو يعيش كما نعيش، ويأكل كما نأكل، ويشرب كما نشرب، فلا مناط ولا مجال أن يأتي الشيطان ويقول هؤلاء وهؤلاء. خذوا هذه الحقائق، خذوا هذه الدرر، خذوا. وماذا أقول لكم؟ منذ عرفت الشيخ منذ أكثر من 20 سنة، لا أعرف أنه أخذ إجازة لا شهر في السنة ولا يوم أبدا. وكنت أيها الأخوة أتحدث في هذا الكلام في عدة مجالس، أنني منذ عرفته في بداية 90s أي التقيت معه، لا أعرف أنه أخذ إجازة يوم واحد. وأذكر لكم حقيقة تبين هذا الأمر. ذهبت في عام 91 إلى المدينة من أجل اللقاء مع سماحته، وكان معي أحد المشايخ. ذهبنا بتوصية من أحد مشايخنا في الرياض، بارك الله في الجميع وفيكم. فجئنا إلى الشيخ ووصلنا إلى المدينة ليلة الجمعة كهذه الليلة. ثم بعد صلاة الفجر في المسجد النبوي خرجنا ننتظر خروج الشيخ. فلما خرج قلنا يا سماحة الشيخ، نحن جئنا من الرياض ومعنا لك رسالة ونريد أن نلتقي معك. فقال لنا يا أبنائي، هذا اليوم يوم الجمعة وهو مخصص للأولاد، فلعلكم تأتون إلي غدا في الجامعة الإسلامية عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية. فقال له صاحبي يا فضيلة الشيخ، نحن مسافرون ووراءنا أعمال ودراسة، كنا طلاب في كلية الشريعة وقتها، فلعلك تستقبلنا هذا اليوم. فقال إذن ائتوني في الضحى في بيتي وسأحاول أن أقضي حاجته في الضحى. أيها الأخوة، قلت لأخي الشيخ، لا يليق بنا أن نذهب إلى الشيخ وهو اليوم قد خصصه لأولاده، هو الآن جالس مع أولاده ومع زوجاته وهو يوم الجمعة، فلو انتظرنا إلى الغد ونحن على خير نصلي في الحرم والحمد لله، نصلي في المسجد النبوي والصلاة فيه بألف صلاة، ب500 صلاة، بألف صلاة، لعلنا ننتظر. قال لا، سنذهب استثمارا للوقت. ذهبنا وكنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى، أتصور أن الشيخ سيكون بين أولاده وننتزعه من بينه. فلما وصلنا إلى بيته بدأنا نطرق الباب وكان الباب مفتوحا. جاءنا رجل أعرابي من أهل المدينة، قال تطرقون بيت من؟ فتوقعت وكنت أنا الطارق، لأن صاحبي ورفيقي كان كفيف البصر لا كفيف البصيرة، بل أنار الله بصيرته بكتاب الله جل وعلا، أقول فكنت أطرق الباب. قال تطرق بيت من؟ فخشيت أنني أخطأت، قلت أليس هذا بيت الشيخ عبد العزيز بن باز؟ قالوا هل بيت الشيخ عبد العزيز بن باز يطرق؟ ادخلوا. فدخل أمامنا، فدخلنا فإذا الشيخ في مجلسه والمجلس مكتظ بالناس. سبحان الله سبحان الله. إذن لم تكن القضية. إذن ولما قدمنا للشيخ الخطاب قال إذن تتغدون معنا، قلنا يكون خير إن شاء الله. فلما صلينا قال لي صاحبي مرة أخرى لنذهب إلى الشيخ. قلت له يا أخي الكريم، أخذنا عليه الضحى، لا نريد أن نأخذ عليه وقت الغد. ولما قدمنا للشيخ الخطاب قال إذن تتغدون معنا، قلنا يكون خير إن شاء الله. فلما صلينا قال لي صاحبي مرة أخرى لنذهب إلى الشيخ. قلت له يا أخي الكريم، أخذنا عليه الضحى، لا نريد أن نأخذ عليه وقت الغد، وعلى الأقل يتغدى مع أولاده. قال سنذهب. اختلفنا، والخلاف شر. وبعد ولذلك تأخرنا على الشيخ وذهبنا في النهاية. فدخلنا المجلس ولم يشعر الشيخ بنا، وجلسنا وإذا المجلس مليء بالناس. فإذا هو يقول هل حضر فلان وفلان، يسمينا بأسمائنا، قالوا نعم، قال أعطونا الغداء. إذن يا أحبتي الكرام، هذا اليوم الذي قال لنا سماحة الشيخ أنه مخصص لأولاده هكذا قضاه. أقول أيها الأخوة، قبل دخول رمضان كنت جالسا مع سماحة الشيخ ومعي أحد الملازمين له، وتحدثنا في هذه القضايا، فإذا هو يقول لي إنني سمعت بأذني سماحة الشيخ يقول منذ أيام لأحد المشايخ: منذ 58 سنة لم آخذ إجازة يوم واحد. هذا يحمل هم ماذا؟ هم الدنيا؟ خذوها. والله إنني منذ عرفت الشيخ وجلست معه ما سمعته يوما يتكلم في أمر من أمور الدنيا التي تتعلق بالبيع والشراء والتجارة، أبدا أبدا، إلا إذا كانت في صالح المسلمين. أما أن نتكلم عن أسعار الأراضي أو السيارات أو البيوت أو الوظائف، لا يعرف فيها شيء. أقول لكم منذ 20 سنة لم أسمعه يوما واحدا يتكلم إلا فيما يخص أمور المسلمين ويرضي ربه جل وعلا من ذكر وتسبيح وقراءة لقرآن القرآن وكلمات طيبة وحل مشاكل المسلمين. هذا يحمل هم ماذا أيها الأخوة؟ ماذا يحمل هذا الهم؟ أي هم يحمله أيها الأحباب؟ هذه قضايا. خذوا مرة أخرى من هذه الأمثلة، سماحة الشيخ عبد العزيز عمره الآن فوق 83 سنة، بارك الله في عمره في الطاعة، لا ينام إلا حدود 4 إلى 5 ساعات فقط، والباقي 20 ساعة كلها في ذكر الله وطاعته وعبادته وقضاء حوائج المسلمين. يقول لنا أكثر من مرة، يقول: أنا مستحق للتقاعد منذ 17 عاما. نعم، لعبد الشيخ خدمته 57 سنة، الآن أصبحت 58 سنة، إذن هو مستحق للتقاعد منذ 17 سنة بكامل الراتب. لكن يقول: والله ما بقيت إلا من أجل أن أخدم المسلمين. نعم أيها الأخوة، حقائق أيها الأحباب، حقائق أيها المسلمون. قلت لكم هذا الرجل يعيش بيننا، هذا همه، ومع ذلك هل هو يبتر في عبادته؟ الذي أعرفه عن سماحة الشيخ أنه لا يترك ورده من القرآن يوميا أبدا. وخذوا هذه القصص. يقول أحد كتاب الشيخ: ذهبت أنا وإياه إلى مكة وجلست أقرأ عليه المعاملات بعد العشاء إلى حدود 11 ليلا، فقال سماحة الشيخ بأدبه وتواضعه: يبدو أننا تعبنا. الشيخ ما تعب، ولكن الذي تعب هو الموظف. فالشيخ بأدبه ما أراد أن يقول للموظف: هل تعبت؟ قال: يبدو أننا تعبنا. يقول: قلت له: نعم يا شيخ. قال: إذا ننام. يقول: فوضعت المعاملات وقام الشيخ يصلي. يقول: قمت وصليت ما كتب الله ثم نمت، فاستيقظت بعد 12 فإذا الشيخ يصلي. يقول: ثم استيقظت قبل الفجر فإذا الشيخ يصلي. يقول أيضا واحد من أخواني من الذين جاءوا معه، يقول: جئنا من الطائف إلى الرياض عن طريق البرق، ولما صرنا في منتصف الليل بعد 2 ليلا تقريبا، قال الشيخ لمرافقيه: يبدو أننا تعبنا وسهرنا، قفوا لننام في الطريق. يقول: فوقفنا وما لمست أقدامنا الأرض إلا ونمنا، وجيد منا من استطاع أن يصلي 2 أو 3 ركعات، وشرع الشيخ في الصلاة. يقول: ثم استيقظنا قبل صلاة الفجر فإذا الشيخ يصلي. يحدثني قبل 2 أسبوع أحد الملازمين للشيخ، يقول: ما ترك الشيخ كلمة بعد صلاة العصر إذا صلى في أي مسجد إلا وألقى كلمة حتى يوم الجمعة، ما تركها أبدا. ندوة الجامع الكبير، إذا كان الشيخ في الرياض لا يترك حضور ندوة الجامع الكبير أبدا إلا لعارض صحي. إذن يا أخوان، أقول هذه حقائق ممن يحمل هم الإسلام. وأختم الحديث عن حياته بقصة حدثني فيها أحد الموظفين في دار الإفتاء منذ 10 سنوات. يقول: جاءت رسالة من الفلبين لسماحة الشيخ، فإذا فيها امرأة تقول: إن زوجي مسلم أخذه النصارى وألقوه في بئر، أصبح أطفالي يتامى، وأصبحت أرملة، وليس لي أحد بعد الله جل وعلا. وسألت قلت: من يمكن أن أكتب له في الأرض؟ قالوا: لا يوجد إلا الشيخ عبد العزيز بن باز، فآمل أن تساعدني. امرأة في الفلبين. يقول: كتب عليها الشيخ للجهات المسؤولة في دار الإفتاء لمساعدتها. يقول فجاءته الإجابة، قالوا يا سماحة الشيخ لا يوجد بنت من البنود عندنا لمساعدة امرأة وضع زوجها في البئر، البنود محددة البنود المالية. فكتب الشيخ يقول لكاتبي اكتب مع التحية لأمين الصندوق اخصم من راتبي 10,000 ريال وأرسله إلى هذه المرأة معذرة. الحديث عنه لا يمل. يقول لي أحد الزملاء في الجامعة وقد ذهب بدورة إلى دولة إفريقية، وجدنا عجوزا في وسط أفريقيا فسألتنا وقالت من أين أنتم عبر المترجم، قالوا لها إنهم من السعودية، قالت بلغوا سلامي الشيخ عبد العزيز بن باز. عجوز في وسط أفريقيا، كيف عرفت الشيخ عبد العزيز بن باز؟ لأنه يحمل همها. هذه حقائق يا أحباب الكرام، هذه نماذج واقعية، هذه قضايا. كيف أحدثكم أيها الأحباب؟ ماذا أقول لكم؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليس المجامع، إذا جمعتنا يا جليس المجامع. آتني بهؤلاء، هذه النماذج الحية. وبعد ذلك أقول أيها الأخوة الكرام، عودوا مرة أخرى إلى السؤال، ما الهم الذي تحمله؟ حاسب نفسك يا أخي الكريم، حاسبي نفسك يا أختي الكريمة، واحملوا هم هذا الدين، وبادروا قبل فوات الأوان وقبل أن تتمنوا أن الذي كان ما كان. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، القافلة تسير، دين الله منتصر، دين الله منتصر، لا نشك في ذلك أبدا. أيها الأخوة، أعداء الله كما قلت لكم في يوم الاثنين رمونا عن قوس واحدة، اجتمع الكفر، اجتمع اليهود والنصارى والوثنيون والملحدون على شيء واحد الآن، على حرب الإسلام. إذا كانوا كذلك أيها الأخوة، أيليق بنا والحقيقة تلك أن نحمل هما غير هم الإسلام؟ كيف تحمل يا أخي الكريم هما غير هم الإسلام وبلاد المسلمين كما ترى؟ كيف تحمل يا أخي الكريم هما غير هم هذا الدين، غير هم هذا الدين، والقدس تحت الاحتلال اليهودي وإخواننا هناك يسامون سوء العذاب؟ كيف يا أخي الكريم تحمل هما غير هم الإسلام وإخواننا الدعاة وشباب الإسلام سجناء في السجون يعذبون ويبتلون ويؤذون بما تعرضون وتسمعون؟ أيليق بنا يا أحبة الكرام أن نهتم في أمور الدنيا، أن نهتم في أمور الوظيفة وأمور المعاش وأمور الرزق، ودين الله جل وعلا تنتهك حرماته؟ أيليق بنا يا أحبة الكرام وأعداء الله جل وعلا، لا أقول من اليهود والنصارى فقط، بل من أذنابهم، ممن يتكلمون بلغتنا ومن بني جلدتنا، يخدمون الأعداء ليل نهار، يحاربون دين الله جل وعلا. لقد اطلعت والله هذا اليوم على جزء مما يعمله هؤلاء في بلاد التوحيد، على جزء مما يتآمر به هؤلاء العلمانيون، ما يتآمر به المنافقون على عقيدتنا وعلى بلادنا في بلاد التوحيد. الرافضة، العلمانيون، المنافقون، الصوفية، كلهم الآن يعملون ليل نهار لشيء واحد ضد هذا الدين. أيليق بنا أن يسيطر علينا هم غير هم هذا الدين؟ اتق الله يا أخي الكريم. أختي الكريمة، كيف تهتمين بالتوافه؟ كيف تهتمين بما يجب أن تترفعي عنه؟ وأخواتك المسلمات تنتهك أعراضهن ويبتلين في دينهن، أيليق هذا يا أخوات الكريمات؟ عباد الله، إخوة الكرام، الله الله، عودة صادقة إلى الله جل وعلا، حاسبوا أنفسكم يا أحبة الكرام، فلا يزال معنا فسحة ولا ندري متى نلقى الله. علينا أن نجدد إيماننا، علينا أن ننظر مرة أخرى إلى واقعنا حتى لا يحل بنا غضب الله جل وعلا. وجهت هذا السؤال لبعض طلبتي فجاءتني الإجابة من بعضهم، أقرأ لكم وأقرأ عليكم جزءا من رسالة وصلت لي من أحد الأخوة جزاه الله خيرا، يقول فيها إجابة على السؤال، وبناء عليه وبعد ما طرحت هذا السؤال فإن اهتماماتي تنحصر بما يلي: أحمل هم العالم الذي حجب علمه عن الأمة حتى لا يضيء لها طريق النجاة، أحمل هم العالم الذي جعل علمه وسيلة لغير نصر هذا الدين، أحمل هم الداعية المودع في السجن أو المفصول عن وظيفته لا ذنب له، لا ذنب قد اقترفه إلا أنه يدعو إلى دين الله جل وعلا، أحمل هم رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يتعرضون للأذى من كثير من الناس ويتعرضون للأقاويل والوشايات، أحمل هم بنت الإسلام التي يريد العلمانيون إخراجها من خدرها والزج بها في معترك العمل مع الرجال خلافا لما تقتضيه فطرتها الإسلامية، أحمل هم أخي المسلم في فلسطين الذي يعيش في خيمة بالية لا تظله من شمس ولا تحميه من مطر منذ عدة سنوات، أحمل هم 500 مليار دولار معظمها من أموال المسلمين ترصد كميزانية سنوية لمشروع تنصير أبناء المسلمين، أحمل هم معاناة كل مسلم في كشمير وبورما والفلبين وآسيا الوسطى وفي كل بلد إسلامي، أحمل هم كل مسلمة انتهك الصليبيون عرضها بالبوسنة وفي أريتريا وفي كل بلاد، وأخيرا وليس آخرا أحمل هم مليار و150 مليون مسلم يمثلون خمس العالم ولكنهم غثاء كغثاء السيل لا وزن لهم ولا قيمة لهم في معادلات الاستراتيجية الدولية. يا أخي الكريم، هذه هي همومي باختصار شديد كما شئت أن تعرف، فجزاك الله خيرا وأقول له جزاك الله خيرا. إذن أيها الأخوة، لتكن اهتماماتنا عالية ولنحذر أن يصدق علينا قول الباري جل وعلا كما في هذه الآية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعوذ بالله أن تهمنا أنفسنا عن دين الله جل وعلا. ولذلك أحدثكم وأكرر مرة أخرى ما بدأت به من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلة فكأنما حيزت له الدنيا. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. فيا أحبة الكرام، بادروا بالأعمال سبعة. البدار لإصلاح أوضاعنا، وليكن همكم، لا أقول من هذه الليلة، إنني واثق أن همكم قبل هذه الليلة هو هم هذا الدين، هو هم هذا الإسلام، هو هم هذه العقيدة، هو هم هذه الأمة. ليكن همك يا أخي الكريم تربية الأجيال، ليكن همك يا أخي الكريم إعداد الأمة إعدادا لملاقاة أعداء الله. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، واحذر أن تكون من يهم يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلنا، طلبت من الشيخ ألا يكون هناك أسئلة حفاظا على وقتكم، ولكن الشيخ عرض علي سؤالين فقط أختم بهما هذا اللقاء لأننا لا نريد أن نطال عليكم، وجزاكم الله خيرا. السؤال الأول، بل القضية الأولى، تقول الكاتب أو الكاتبة: لا أدري، منذ سنين لم تدمع عيني ولم أعلم بما تعيشون فيه من حياة طيبة، لماذا تتركوننا في ضياع؟ لماذا تتركوننا لأعداء الإسلام؟ ألا تتقون الله فينا؟ ألسنا هم من همومكم؟ ألسنا من إخوانكم؟ أرجو أن تجيبوننا. أقول لهذه الأخت: أيها الأخت الكريمة أو أيها الأخ الكريم، لأن الكاتبة يبدو أنها إحدى الأخوات، وإن كان كما قلت لكم لا أستطيع أجزم بذلك، إنما هذه الحقيقة. نعم، كثير من إخواننا يعيشون هذه القضية. عندما أسلم عدد من الأمريكان عندما جاءوا في حرب الخليج وذهبوا بهم في عمرة أيها الأخوة إلى مكة، لما ذهبوا إلى مكة التقوا في كلية الشريعة في جامعة أم القرى مع عميد كلية الشريعة، يحدثني بنفسه ويقول: عندما زارنا هؤلاء الأمريكان وقد أسلموا وقد أدوا العمرة، قام رجل منهم ضابط في الجيش الأمريكي وعمره فوق 50، قام يتكلم ويبكي بكاء مرا ويقول: ألا تتقون الله فينا؟ يا ترى لو لم تحدث حرب الخليج لمتنا على الدين النصراني؟ ما ذنب أبي وأمي وقد ماتوا على الكفر؟ إنكم مسؤولون أمام الله جل وعلا، وسنحاسبكم أمام الله لأنكم لم تأتوا لدعوتنا. إن المصيبة التي حلت بكم في حرب الخليج إنها فتح علينا، لأنها كانت سببا لإسلامنا وإيماننا، فألا تتقون الله جل وعلا؟ ما ذنب أبي وأمي؟ ويتكلم بحرارة ويبكي. وهذه ونفاجأ بهذا السؤال من هذا الأخ أو من هذه الأخت وهو يعيش بيننا الآن، يقول: أين أنتم؟ نعم، أين أنتم يا دعاة الإسلام؟ أين أنتم يا طلاب العلم؟ أين أنتم يا أحفاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا مكان للتكاسل، لا مكان للوم، لا مكان للنوم. الناس أين يذهبون الآن؟ ماذا يقضون الآن في ليالي رمضان المباركة؟ ماذا يفعلون؟ نعم أنتم في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك، لكن كم تمثلون نسبة من سكان الرياض؟ كم الذين يجلسون الآن عند آلات اللهو؟ كم الذين يجلسون الآن عند الفساد المباشر؟ كم الذين في الأسواق يؤذون نساء المسلمين؟ كم من النساء الكاسيات العاريات الذين يؤذون عباد الله؟ إنها مصائب جمة. أين أنتم يا عباد الله؟ والله لو كنا نحمل هم هذا الدين وهم هذه العقيدة لما طاب لنا نوم، ولما تلذذنا بنساء ولا بطعام، ولكن ركننا إلى الدنيا فنخشى من عقوبة عاجلة غير آجلة. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في الحقائق التي نعيشها. هذا سؤال فأقول لهذا الأخ: معك حق وسؤالك في موضعه وقد قامت الحجة علينا. أما السؤال الأخير يقول: مما يلاحظ أن هناك بعض الشباب الملتزمين وعليهم سمات الصلاح ينشغلون بسفاسف الأمور وهي الكورة، ويتحدثون فيها وعن أخبارها وشؤونها وججونها ومجالسهم وتكون هي همهم، فماذا تقول لهؤلاء؟ أقول لهؤلاء: ما رأيكم لو أن واحد من هؤلاء الذين يتحدثون عن الكرة أو يتحدث عن هذه القضية جاءه خبر أن والده قد توفي؟ أسألكم بالله، هل يبقى؟ لا يمكن أن يبقى. لو أنه جاءه خبر أن أحد أخوانك أو أبنائك إن كان له أبناء قد أصيب بمصيبة، هل يبقى يلعب ويعبث؟ لا والله. إذن يا أحباب الكرام، قلت لكم في بداية حديثي وأكرر: أعداء الله قد شرعوا سهامهم وسنانهم لحرب هذه الأمة. أيليق بنا أن نعبث؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، نحن نعبث ونلهو وغيرنا يعمل ويعمل ويعمل. يا أخوة الكرام، هذه حقائق ناصعة، فأنا نصيحتي لهؤلاء جميعا أن يتقوا الله. والله لو كانوا يحملون هم الإسلام ما فعلوا ذلك، لو كانوا يحملون هذا الدين ما فعلوا هذا الأمر. فيا أخوة الكرام، أقول إننا متفائلون بإذن الله. أبشركم، هناك حقائق مبشرة تدل على أن هناك شبابا وشيبا يحملون هم هذه العقيدة وهم هذا الدين. رأينا من حفاظ كتاب الله من عمره لم يتجاوز 10 سنوات، رأينا، أبشركم، وقد رأيت شابا لم يتجاوز عمره 20 سنة يحفظ كتاب الله ويحفظ الكتب الستة، لم يتجاوز عمره 20 سنة. يا أخوة الكرام، رأينا نساء، رأينا فتيات الآن وسمعنا عنهن لم تتجاوز أعمارهن 15 عاما يحفظن كتاب الله جل وعلا. لقيت أحد الأخوة في مكة فدعاني، قال: إن ابنتي ستتزوج وأريد منك أن تحضر عقد القران. فقلت له: ومتى الزواج؟ قال: الزواج بعد 6 أشهر. قلت له: لماذا تؤخر الزواج؟ قال: لأن البنت عمرها 13 عاما أو 14 عاما وبقي عليها 5 أجزاء أريد أن تكمل كتاب الله جل وعلا. فقلت له: يا أخي الكريم، ما شاء الله، مع ظروفك وأوضاعك أنا أعرف أنه من حفاظ كتاب الله، استطاعت أن تحفظ ابنتك كتاب الله؟ قال: لا والله، ما حفظت الكتاب على يدي، ما حفظت القرآن على يدي، إنما حفظت القرآن على يد أمها. قلت له يحق لكم أن تكتبوا على بيتكم بيت القرآن، الأب والأم والابن والبنت كلهم حفاظ لكتاب الله. رأيت أحد الأخوة أبناؤه الأربعة كلهم يحفظون كتاب الله جل وعلا، فنعم لهؤلاء. رأينا شبابا، يحدثني أحد الأخوة عن شاب عمره 12 سنة حفظ كتاب الله ويحفظ عددا من المتون ويحفظ جزءا كبيرا من الأحاديث وعمره 12 سنة. وهذا ليس مقتصر أيها الأخوة، غير ليس مقتصرا على الرجال فقط أو على الشباب فقط أو على الفتيات فقط، بل أقول لكم حتى كبار السن، بل حتى كبيرات السن. إحدى الأخوات عمرها فوق 50 سنة التحقت بإحدى دور القرآن الكريم الموجودة في الرياض، وهذه الدار عندها تنظيم لبرامج 4 دورات أو 5 دورات. الدورة الأولى لتعليم القرآن، ثم بعد ذلك للتجويد، ثم بعد ذلك للحفظ إلى آخره. فلما انتهت من الدورة الرابعة قلنا لها الأخوات يا أمنا أنت قد انتهيت وأخذت الشهادة في الدورة الرابعة، ماذا ستفعلين؟ قالت سألتحق في الدورة الخامسة، وعمرها قرابة 60 سنة. طيب ماذا في الدورة الخامسة؟ قالت لأتعلم مخارج الحروف. الله أكبر، امرأة قرب 60 الآن تتعلم مخارج الحروف، تجاوزت التجويد وتجاوزت حفظ قراءة كتاب الله جل وعلا. هذا خير عظيم، نحن متفائلون، القافلة تسير، الناس في خير، الأمة في خير. لكن أنت يا أخي الكريم أين موقعك؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه هي الحقيقة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، ألم تسمعوا إلى الإمام قد قرأ قبل قليل؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهيا عباد الله جدوا واجتهدوا واحرصوا على الخير. بارك الله فيكم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل همنا يا رب يا حي يا قيوم هم الآخرة. اللهم اجعل همنا هم الآخرة يا حي يا قيوم. اللهم اجعل همنا هم هذا الدين، هم هذا الدين يا حي يا قيوم. واجعلنا من العاملين لهذا الدين، اجعلنا من المجاهدين في سبيلك الساعين لنصرة دينك. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، وارفع البلاء عن إخواننا في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10888. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. موسى يقابل هذه الأمة لوحده بعصر، وسحرة ذوي علم بألوان السحر وأنواعه جيءوا من كل مكان، قيل إنهم 100,000 وقيل أكثر أو أقل، الله أعلم. المهم أن موسى صلوات ربي وسلامه عليه يحمل هم الإسلام، ما كان يريد، ما كان يخشى على نفسه من جن يتخبطه، ولا كان يخاف على نفسه من قتلهم له، إنما كان يخاف على الإسلام أن ينهزم. كان يحمل هم الإسلام، والإسلام العظيم إذا حمل الإنسان همه في قلبه تحول إلى جنس بشري من أعلى أنواع البشر وأكرمهم عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب، لما اجتمع السحرة وجاءوا بسحرهم العظيم الذي وصفه الله، ألقوا الحبال والعصيفة صارت حيات تسعى ودواب كالجبال بعضها، وصارت تأتي تريد موسى. فأوحى الله إليه، موسى بشر كغيره، واحد فرد في أمة ليس معه أحد، أوحى الله إليه أن يلقي عصاه، فألقاها فإذا هي حية تسعى، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون. ألقى العصا فالتهمت كل ألوان السحر، ولما رأى السحرة هذا الحق المبين سجدوا لله مؤمنين. لحظة واحدة حملوا فيها هم الإسلام، عمرهم في الإسلام بضع دقائق ومع هذا فدوا أنفسهم. لما سجدوا جاء فرعون بزبانيته وخيله وركبه ورجله وشياطينه، فقال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لمكر مكرتموه في المدينة. في آية أخرى: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يا موسى، يا فرعون اللعين، أنت تعرف لعنك الله أن هؤلاء جندك وهم قوات الكوماندوز أو الصاعقة التي تقابل بها نبي الله موسى، كيف زعمت أنه علمهم وهو لم يلتق بهم أبدا إلا هذه المرة، وأنت أول من يعرف هذا؟ ثم يظل حمل الإسلام في قلوب هؤلاء الأبطال: ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إلا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. هذا منطق الذين حملوا هم الإسلام في بضع ثواني، بضع ثواني تحولوا من أعداء الدين إلى أمة مسلمة مخلصة. حملوا هم الإسلام فصلبهم فرعون في النخل وما بالوا، وقتلهم وقطع منهم من قطع وما بالوا، ثم ذهبوا مع موسى. فلحقهم فرعون بجنوده ليقضي على البقية الباقية من صالح المؤمنين، حتى إذا كان البحر بين موسى وقومه وبين فرعون، حتى إذا كان البحر هو الطريق الوحيد، فالعدو من ورائهم وعن يمينهم وعن شمائلهم، قالوا: لا، البحر من ورائنا يا موسى. قالوا: لا. قال: لا تخافوا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر فضربه، فانفلق 12 طريقا يبسا، فسار فيها في موسى وقومه حتى تكامل خروجهم، ثم دخل فيها: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. ثم دخل فيها فرعون وقومه حتى تكامل، فضرب موسى بعصاه البحر فعاد أمواج متلاطمة، فأغرق الله فرعون وقومه. ولهذا انتصر الإسلام وصارت العاقبة للمتقين. مصر تعتقل نبي الله يوسف، مصر التعسة التي كفرت بأنعم الله عليها، مصر الظالمة، أعني الحكومة الفاجرة الكافرة الباغية الطاغية، تلك هي التي سجنت نبي الله يوسف. كان عند امرأة العزيز، ثم اتهم بالجريمة، ثم خير بين أن يفعل الجريمة وبين أن يسجن، فاختار السجن. دعونا مع يوسف صلوات ربي وسلامه عليه ننظر كيف يحمل هم الإسلام. لما خيروه قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. دخل السجن وبقي في السجن، ماذا يعمل في السجن؟ إنه يحمل هم الإسلام، لم يستسلم للخطرات ولا للحظات ولا لما يسمى بالهواجيس، بل بدأ يدعو ربه وينقل لنا القرآن العظيم لوحة من لوحات دعائه لله في السجن. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يدعو إلى الله عز وجل في السجن، لم يمنعه سجنه أن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولهذا صارت الغلبة والعاقبة له، فتولى حكم مصر وصارت مصر عزيزة، ودخلت التاريخ في القرآن الكريم بسبب يوسف، دخلته وقد أثني عليها وأثني على أهلها وبلادها، ولكنها بليت لظلمة لا يخشون الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يوسف يأتي خط النهاية، ثم يرفع أبويه على العرش ويسجدوا له، وقد كان السجود مباحا في شريعتهم، ثم يثني على الله بما هو أهله ويقول: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن لزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إلى آخر الآيات التي نجد فيها العز العظيم ليوسف صلوات ربي وسلامه عليه. قال النموذج الرابع: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب في مكة ويطرد من الطائف ويؤذى ويرمى في الحجارة، ثم ينزل عليه ملك الجبال مع جبريل ويقول: إن الله يأمرني أن أأتمر بأمرك، فهل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين يعني جبلين؟ فقال: بل أستأنئ بهم ربي لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ثم دعا: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لماذا هذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يحمل هم الإسلام في السراء والضراء والمنشط والمكره. الميزان العظيم في نظره هو ميزان الإسلام، فما يجلب خيرا ونصرا للإسلام فهو به حفي، ولهذا قبل أن يسجن في الشعب هو وجملة من خيار أصحابه حتى أكلوا ورق الشجر. وخرج من مكة مهاجرا إلى ربه سبحانه وتعالى فارا بدينه حتى نصره الله في المدينة النبوية في طيبة الطيبة، وأعزه الله جل جلاله، ثم عاد فاتحا لمكة ومطهرا لها من أرجاس الجاهلية ودنس الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم عذب حتى وضع سل الجزور عليه وهو ساجد في الحرم، فجاءت بنته فاطمة وهي صغيرة وألقته عنه، ثم أخذت حفنة من الرمل فرمت بها القوم. الفقرة الخامسة أو النموذج الخامس: ردة ولا أبا بكر لها. أبو بكر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم منع قوم الزكاة فأصر إلا أن يقاتله، وخالفه جمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زالوا به وما زال بهم حتى وفقهم الله فحاربوا حروب الردة وكان فيها خير للإسلام والمسلمين. وثبت أبو بكر الصديق الذي يحمل هم الإسلام في حركاته وسكناته، فهو مع النبي في غار ثور يقول: والله لو نظر أحدهم إلى شراك نعله لأبصرنا، ويسد برجله ثقبا فتلدغ رجله عقرب فلا يحركها خوفا من إزعاجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسير مع النبي تارة أمامه وتارة عن يمينه وعن شماله وخلفه، ثم يبكي أحيانا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النموذج السادس: عمر رضي الله عنه وأم الأيتام. خرج عمر بن الخطاب في ليلة من الليالي يتحسس أحوال المسلمين لأنه يحمل هم الإسلام ويخاف الله عز وجل، فوجد امرأة تطبخ حجرا وصبية حولها يبكون، فقال: ما تصنعين؟ قالت: أطبخ حجرا أعلل به الصبية فإني لا أجد طعاما. فذهب وحمل على ظهره كيسا من الطعام وأراد صاحبه حمله عنه فأبى وقال: دعني فإنك لن تحمل عني أوزاري يوم القيامة. ثم جاء وطبخه بيده الكريمة للمرأة فأطعمها وأطعم الصبية، فقالت له: جزاك الله خيرا، والله إنك لخير من عمر الذي تركنا وضيعنا. كان رضي الله عنه يحمل هم الإسلام، ولهذا لم ترافقه كاميرات التصوير في هذه ليخادع بها الناس، وإنما رافقه ثلة من الملأ الأعلى من ملائكة أرحم الراحمين يدعون له ويستغفرون له. ثم بعد ذلك خرج من هذه المرأة وعيناه تذرفان حزنا عليها، وترك لها ولأولادها ما يطعمهم. النموذج السابع: عبد الله بن حذافة السهمي يساق إلى الموت وهو ينظر. لماذا؟ لأنه يحمل هم الإسلام، فقد أمسك هرقل بجماعة من المسلم فقد أمسك قيصر عفوا بجماعة من المسلمين وأراد قتلهم، ثم نصب قدورا تغلي بالزيت فعرض عليهم أن يكفروا بالله وبمحمد بن عبد الله فأبوا، فما كان منه إلا أن وضعه في الزيت حتى انسلخت الجلود واللحم من العظام فورا، تماما كما يصنع الصرد أحفاده في إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك. هذا الرجل العظيم جاء به حاكم أولئك الكفار فقال له: أكفر وأعطيك كذا وكذا، ثم أغراه حتى قال له: أكفر وأعطيك نصف مالي وملكي، فأبى، فقال: اذهبوا به فاقتلوه. فلما ذهبوا به ورأى القدور تغلي بالمؤمنين ورأى اثنان من المسلمين وضعا وهو ينظر بكى، فظن أنه يبكي خوفا فأرجع. فلما أعادوه قال: ما يبكيك؟ ألدنيا تحبها أم لزوجة تريدها؟ قال: والله ما يبكيني إلا أن لي نفسا واحدة، وأتمنى أن لي 100 نفس تقتل في سبيل الله هذه القتلة على هذا اللهب. الله أكبر. فقال له: أقبل رأسي وأخرجك. قال: لا، يخير بين الموت وتقبيل الرأس فيأبى. قال: إلا أن تخرج أسر المسلمين ولا تمسهم بسوء. قال نعم، فقبل رأسه ثم أخرجهم. هذا النموذج في عهدنا وفي عصرنا وزمننا أشبه ما يكون بالخيال. لماذا؟ لأن الإيمان قد ضعف عند كثير من المسلمين، والله المستعان. النموذج الثامن والأخير تماضر ابنة عمرو الخنساء تحمل هم هذا الدين. هذه المرأة رقيقة القلب كالنساء عادة، فإن النساء أرق ما تكون قلوبهن. هذه المرأة الرقيقة في القلب بدأت ترثي أخاها صخرا رثاء طويلا، وحملت هم هذا الدين. فلما كبرت وكف بصرها قتل لها في ليلة واحدة في معركة القادسية 4 أولاد هم أولادها جميعا. فلما عزيت بهم وأخبرت خبرهم لأنها تحمل هم الإسلام قالت الحمد لله الذي شرفني بموتهم جميعا. لم تنزعج ولم تغضب، وإنما حمدت الله سبحانه وتعالى. أما النقطة الأخيرة ولن أطيل فيها حتى تتمكنوا من سماع بعض الأسئلة وإجابتها بقدر ما تيسر، فهي قضية الدعاء. الدعاء يحمله المؤمن الذي يحمل هم الدين. إن كل مؤمن ومؤمنة يحملان هم هذا الدين فإن الدعاء نفسهما صعودا وهبوطا، زفيرا وشهيقا. الدعاء سبب عظيم من أسباب نصرة المسلمين. ولهذا يقول ابن القيم إن الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في مستدركه من حديث علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وله مع البلاء 3 مقامات: أحدها أن يكون أقوى منه فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف منه فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكنه يخفف عنه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوم فيمنع كل منهما صاحبه. فقد روى الحاكم في مستدركه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة.